إلى سبب الحديث ليس من البر السام في السفر، وجدنا أن هذا النفي مخصوص بحال معينة. متى قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر السام في السفر؟ قال ذلك حين رأى زحاما ورجلا قد غلل عليه فقال ما هذا؟ قالوا صائم. فقال ليس من البر الصيام في السفر، فانتفاء البر عن الصيام في السفر متى يكون؟ إذا كان فيه مشقة، لأن سبب الحديث يبين معنى الحديث، فيكون من شق عليه الصوم البر في حقه أن لا يصوم، ومن لم يشق فقد عرفتم أن الصوم أفضل. وأما من قال بتساويهما فاستدل بأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم يكون منهم الصائم ويكون منهم المفطر ولم يعد أحد على أحد، ولكن القول الراجح ما قدمناه أولا وهو أن الصيام أفضل ما لم يكن مشقة. وش باقي من الشروط؟ خال من الموانع. والموانع التي تمنع الصوم الحيض والنفاس، فالمرأة إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم، ولو صامت فهي آثمة ولا يسيئها الصوم. طيب، إذن شروط وجوب الصيام ستة، من يسردها لي سردا؟ تفضل. أحسنت، بارك الله فيك. هذه شروط وجوب الصوم. المبحث الثالث مفسدات الصوم. مفسدات الصوم هي المفطرات، وفي القرآن الكريم منها ثلاثة، وفي السنة النبوية منها اثنان. نذكر ما في القرآن الكريم: الأكل والشرب والجماع. ثلاثة: الأكل والشرب والجماع. ودليل ذلك قوله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. الجماع أعظم المفطرات إثما وأشدها خطرا، وفيه إذا وقع في رمضان يترتب عليه، وإذا وقع في رمضان ترتب عليه أمور: الأمر الأول الإثم، والأمر الثاني فساد الصوم، والأمر الثالث وجوب الإمساك، والأمر الرابع وجوب الكفار، والأمر الخامس وجوب القضاء. يترتب على الجماع إذا وقع في نهار رمضان ممن يجب عليه الصوم خمسة أمور: فساد الصوم، ولزوم الإمساك، والإثم، والقضاء، والكفارة. خمسة أشياء. ردها لنا. نعم، والإثم، تمام. اشرحوا لنا هذا الاثم ضار لانه معصية لله عز وجل. فساد الصوم ظاهر لان الجماع مفسد للصوم. وجوب الامساك يعني ان الانسان يجب عليه ان يمسك بقيه نهاره ولو كان فاسدا لانه افطر بمعصيه فعومل بنقيض قصده. وجوب القضاء لانه افطر يوم من رمضان. وجوب الكفاره لحديث ابي هريره، واستمعوا لهذا الحديث العجيب. جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت. قال: ما اهلكك؟ قال: اتيت امراتي في رمضان وانا صائم. هلك هنا بمعنى ايش؟ شقي. واللي بمعنى مات؟ لا، شقي بمعنى شقي. فالهلاك معنوي. فسأله النبي عليه الصلاة والسلام: هل يجد رقبة؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. ثم جلس الرجل، فجيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر، فقال: خذ هذا أطعمه أهلك. صح؟ خذ هذا تصدق به. فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ والله ما بين لافتيها أهل بيت أفقر مني. الرجل طمع في الفضل، جاء مشفقا يقول عن نفسه إنه هالك، ولم يذهب إلا ومعه تمر لأهله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أطعمه أهلك. انظر إلى الرغبة والرحمة. أنا أخشى لو جاء إنسان يسألنا في يوم من الأيام في رمضان وقال إنه جامع أهله في رمضان وهو صائم، لماذا نقابله؟ كثير من الناس الذين عندهم غيره ربما نقابلونه بالتوبيخ واللوم والعتب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قابله بهذه المقابلة اللينة التي كانت نهايتها الكرم، حيث قال: أطعمه أهلك. إذن الكفارة في الجماع في نهار رمضان مغلظة، أغلظ الكفارات، وهي عتق رقبة أو إطعام 60 مسكينا. لا تمشون معي يا جماعة. عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. والمرأة مثله إن طاوعته. أما إذا أكرهها على وجه لا يمكنها المدافعة فلا شيء عليه، صومها صحيح ولا قضاء عليها ولا كفارة. أظنكم تنتبهون لقولي: إذا جامع في نهار رمضان من يجب عليه الصيام، يعني إذا كان مجامع من يجب عليه الصيام، احترازا من لا يجب عليه الصوم وهو المسافر. لو كان شخص مسافر ومعه أهله وصام هو وأهله في السفر، ثم في أثناء النهار جامع زوجته، ماذا يجب عليه؟ لا يجب عليه إثم ولا إمساك ولا كفارة، وإنما يجب عليه القضاء فقط. وذلك لأن المسافر يجوز أن يأكل ويشرب ويجامع، لأن الصوم ليس واجبا عليه. الثاني مما في القرآن الأكل، فالأكل مفسد للصوم. أيا كان المأكول، سواء كان المأكول نافعا أم ضارا، وسواء كان حلالا أم حراما. وعلى هذا فلو بلع الصائم خرزة سبحة ماذا تقول يا أخي؟ أفطر عليه القضاء، يفطر بذلك. نعم. عليه القضاء. خرزة لا تغذي ولو داخل في عموم الأكل. تمام. طيب الثالث الشرب، فلو شرب الإنسان شيئا وهو صائم فسد صومه، سواء كان هذا الشراب حلالا أم حراما، وسواء كان نافعا أم ضارا، فإنه مفسد للصوم. هذه ثلاثة أشياء مفسدة للصوم بنص القرآن. فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فما الذي يترتب على من أكل أو شرب؟ يترتب عليه الإثم وفساد الصوم ولزوم الإمساك ولزوم القضاء، أربعة أشياء. ما الذي سقط من الخمسة في المجامع؟ الكفارة، فليس عليه كفارة. قلت واثنان من السنة هما القيء عمدا والحجامة. القيء عمدا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استقاء عمدا فليقضي ومن درع القي فلا قضاء عليه. الحجامة دليلها قول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. فإن قال قائل كيف تقولون بفطر من تقي ومن احتجم؟ والفطر إنما يكون مما دخل لا مما خرج، بدليل أن الإنسان لو أدخل طعاما لفسد صومه، ولو أخرج الطعام لم يفسد صومه، لو أخرجه بالغائط لم يفسد صومه. فالقاعدة إذن أن الفطر مما دخل لا مما خرج. فالجواب عن ذلك أن هذا ليس بصحيح. من أصل هذه القاعدة؟ الفطر يكون بما دل الكتاب والسنة على أنه فطر، هذا الفطر. وإذا جاءت السنة على النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم قلنا بذلك وعلى العين والرأس. طيب كم هذه؟ هذه خمسة. السادس مما ثبت بالسنة خروج دم الحيض وخروج دم النفاس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فمتى خرج دم الحيض والمرأة صائمة فسد صومها ولو كان ذلك قبل غروب الشمس بدقيقة واحدة؟ ومتى غربت الشمس قبل أن يخرج حيضها فصومها صحيح ولو خرج بعد غروب الشمس بدقيقة واحدة؟ وهنا أرجو أن تنتبهوا وتنبهوا أهلكم، فإن المعروف عند العامة أن المرأة إذا حاضت بعد غروب الشمس وقبل صلاة المغرب فسد صومها، وهذا غير صحيح. متى غربت الشمس والمرأة لم ترى الحيض ظاهرا فصومها صحيح، حتى لو أحست بحركة بوجع البطن أو الظهر ولكن لم يخرج الدم إلا بعد غروب الشمس فصومها صحيح. أرجو الانتباه، المفطرات بالنص صارت خمس بالنص خمسة ثلاثة في القرآن الأكل والشرب والجماع وهذا في القرآن. السنة الحجامة والقي خروج من الحيض خروج من النفاس كم هذه؟ هذه سبعة. بقي عندنا بحث، لو أن الإنسان ضرب إبرة للدواء لا للغذاء هل يفسد صومه؟ لا يفسد صومه. إذا ضرب إبرة للدواء لا يفسد صومه، سواء ضربها في العضلات أو ضربها في الوريد أو في غير ذلك. لماذا؟ لأن هذا ليس أكلا ولا شربا، ولا بمعنى الأكل والشرب. هل الرجل إذا ضرب الإبرة يقال أكل؟ لا. يقال شرب؟ لا. إذن لا يمكن أن نفسد صومه إلا بدليل، وليس عندنا دليل. أما الإبر المغذية التي يستغنى بها عن الأكل والشرب فإنها وإن لم تكن أكلا ولا شربا فهي بمعنى الأكل والشرب، وعلى هذا فتفطر اعتبارا بالمعنى. وهذا على مذهب الظاهرية لا يصح، بمعنى أن الظاهرية يرون أن الإبر ولو كانت مغذية لا تفطر، لأنهم يقولون ليس هذا بأكل ولا شرب، وليس عندهم قياس. ثم يقولون لو سلمنا بالقياس جدلا، فالقياس هنا متخلف، لأن الإنسان يجد بالأكل والشرب لذة وطعما في فمه ومذاقا، وليس كذلك الإبر المغذية. وإذا كانت دون الأكل والشرب فيما يحصل للبدن من المتعة فإنه لا يصح إلحاقها به، أو لا يصح إلحاقها بهما. وهذا القول كما تعلمون له قوة قوية، لأنه في الحقيقة لا يساوي الأكل والشرب، يعني أن ما يحصل الإبر المغذية لا يساوي الأكل والشرب من حيث المذاق ومن حيث المتعة ومن حيث اللذة. ولهذا نجد المرضى الذين يبقون أياما على هذه الإبر المغذية في أشد ما يكون شوقا إلى الأكل والشرب إذا كانوا أصحاء. طيب، إذا نلحق بالأكل والشرب الإبر المغذية التي يستغنى بها عن الأكل والشرب احتياطا، أضيفوه إلى ما سبق من المفطرات، كم تكون؟ ثمانية. إنزال المني بشهوة هل يكون مفطرا أو لا؟ جمهور العلماء على أنه مفطر مفسد للصوم، وهو الراجح والأحوط، وذلك لأن المني شهوة. وفي الحديث الصحيح القدسي أن الله يقول يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، والمني شهوة لقول النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم، يخاطب الصحابة الذين قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بأجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. إلى الثامن التاسع إخراج المني بشهوة لا بد من العمد كما سنبين إن شاء الله. طيب لو خرج المذي، لو خرج منه مذي لا مني وبصائم، كرجل استمتع بامرأته فأمدى ولم يمني، فهل يفسد صومه؟ الجواب لا، لا يفسد صومه، لأنه لا يصح قياس المني على المني، لأن المني موجب للغسل، مفتر للبدن، مفسد للصوم لقوة الشهوة، بخلاف المذي. ولأننا لو قلنا بالإفطار بالمذي لكان في ذلك مشقة على كثير من المسلمين، فإن كثيرا من المسلمين ولا سيما الشباب منهم بمجرد ما يفكر يحصل منه المذي، وحينئذ يلحق الناس مشقة وتعب شديد. وأهم شيء في أن المذي لا يفطر هو أنه دون المني ولا يصح قياسه عليه. طيب إخراج الدم بغير الحجامة على وجه يكون يحصل به ما يحصل بالحجامة، هل يلحق بها أو لا؟ مثال ذلك رجل سحب منه دم لإنقاذ محتاج إليه، فهل هذا الذي سحب منه الدم يفسد صومه قياسا على الحجامة؟ الصحيح أنه يفسد صومه قياسا على الحجامة بشرط أن يكون المسحوب منه دما كثيرا يؤثر على البدن كما تؤثر الحجامة، هذا هو الصحيح. وبناء على هذا لا يجوز لمن صومه واجب أن يتبرع بشيء من دمه إلا إذا كان هناك ضرورة لإنقاذ المريض المحتاج للدم، فهنا يتبرع بدمه ويفطر، يأكل ويشرب ولا حرج عليه، ويقضي يوما مكانه. هذه هي المفطرات التي تفطر الصائم. ولكن يا إخواني اعلموا أنه لا بد للإفطار بهذه المفطرات من شروط ثلاثة: الأول العلم، والثاني الذكر، والثالث الإرادة يعني التعمد. العلم والذكر والإرادة. العلم وضده الجهل، والذكر وضده النسيان، والإرادة وهي العمد وضدها الإكراه أو عدم التعمد ولو غير إكراه. فلو أكل الإنسان، لو أكل الإنسان يظن أن الفجر لم يطلع فتبين أنه طالع، قل يا أخي أكل يظن أن الفجر لم يطلع فتبين أنه طالع، لا شيء عليه. لماذا؟ لأنه جاهل. تمام. ولو احتجم يظن أن الحجامة لا تفطر، لماذا؟ لجهله. طيب ولو أكل ناسيا أنه صائم، لا شيء عليه، لأنه ناسي، لأنه ناسي أسلم. ولو تمضمض فنزل الماء إلى جوفه بدون إرادة، نعم لا شيء عليه، لأنه غير مريد، ولا مختار لذلك. اسرع. إذا جمع يا شيخ. نعم. إذا جمع وهو لا يعلم الحكم. طيب. لو قال قائل ما دليلك على هذه الشروط الثلاثة؟ وهي ما هي الشروط اللي قلت؟ العلم والذكر والإرادة. قلنا دليلنا على هذا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما كتاب الله فقد قال الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فماذا قال الله؟ قد فعلت. وقال تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوب. وقال تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره فعليه غضب من الله ولهم عذاب عظيم. الآيات الأربع الثلاث التي سقنا تشتمل على أنه لا شيء على جاهل ولا على ناس ولا على غير عامد ولا على مكره. السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وهذا الحديث وإن كان في سنته مقال لكن معناه صحيح. وفي صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر قالت أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس. فما وجه الدلالة من هذا الحديث؟ لا. ما وجه الدلالة من هذا الحديث؟ أسأل الله خير. ما وجه الدلالة من هذا الحديث على أن الجاهل لا يفطر؟ وجه الدلالة أنه لو كان الجهل غير مانع من فساد الصوم لوجب عليهم القضاء، ولو وجب القضاء لكان من الشرع، ولو كان من الشرع لنقل إلينا، لأن الله تعالى لن يهمل الشريعة حتى تطيع. ونحن لو رجعنا إلى كتب الحديث لن نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالقضاء، ولو كان القضاء واجبا لأمرهم به ولنقل إلينا. أما النسيان فقد ثبت بالصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وهذا النسيان. إذن السنة القرآن والسنة كلاهما يدل على أن من كان جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه فلا شيء عليه. وأما من كان مكرها أو غير عامد فقد دل عليه القرآن وكذلك السنة، لكن لا يحضرني الآن المثال لذلك. طيب لو أن شخصا علم أن الجماع في نهار رمضان حرام ولكنه لم يعلم أن على المجامع كفارة، فهل يعذر؟ لا. السؤال لو علم شخص بأن الجماع في نهار رمضان حرام وهو صائم ولكنه لم يعلم أن عليه كفارة، فهل تلزمه الكفارة أو لا؟ لا. نعم تلزمه. نعم تلزمه. تلزمه؟ ايه؟ هو جاء له يعرف أنه حرام. نعم يعرف أنه حرام لكن لا يعرف أن فيه كفارة، ويقول لو علمت أن فيه كفارة ما فعلت. نعم يلزم أظن يلزمه كفارة؟ رجعت الآن. طيب من يرى رأي آخر أو يوافق؟ نعم. الرجل اللي أترضى صلى الله عليه وسلم ما عنده خبر في الكفارة، هذا أجب عليه الكفارة. يعني ما تجب عليه الكفارة؟ أحسن، تمام. إذا يا جماعة تجب عليه الكفارة أو لا؟ تجب الكفارة ما دام كان عالما بأن جماعة في نهار رمضان للصائم حرام، فتجب عليه الكفارة وإن كان لا يدري. ونظير ذلك لو أن شخصا يعرف أن نزلنا حرام وهو محصن فزنى وهو لا يعلم أنه يجب عليه الرجم، فهل يرجم أو نقول إن عدم علمه بالرجم مانع من الرجم؟ الأول أو الثاني يا جماعة؟ الأول. فهذا الرجل والعياذ بالله زنى، والرجل إذا زنى وكان محصنا والمحصن هو الذي تزوج